المقيد في أعطت رقبة مؤمنة أن لا يكتفى إلا بالرقبة المؤمنة، فحينئذ يقع التعارض، حينئذ نلتزم بالتقييد أو بالتخصيص. صار واضحا؟ فإذا القسم الثاني فيما إذا ورد عام وخاص أو مطلق ومقيد وكان الحكم فيهما من نوع واحد، متى نلتزم بالتقييد أو بالتخصيص؟ إذا أحرزنا وحدة المطلوب. أما لو أحرزنا تعدد المطلوب فلا نلتزم بالتقييد أو بالتخصيص. ليه؟ لأن التقييد والتخصيص فرع، فرع ماذا؟ فرع التنافي والتعارض، ومع إحراز تعدد المطلوب لا يوجد تنافي ولا تعارض. واضح هذا الكلام؟ هذا هو في القسم الثاني على وجه الاختصار. طبعا هنا أيضا فيما لو أحرزنا وحدة المطلوب يمكن أن نشقق، نقول طارة يكون المقيد على نحو القرينة المتصلة، وأخرى يكون على نحو القرينة المنفصلة، وقد اتضح لنا الفرق بينهما، أن القرينة المتصلة حينئذ تمنع من انعقاد ظهور للمطلق في الإطلاق، بينما القرينة المنفصلة لا تمنع، وإنما تمنع ماذا؟ من الحجية، وتقدم القرينة عليها طبقا لقاعدة تقديم قرينة على بالقرينة. واضح هذا الكلام؟ هذا هو القسم الثاني. وأما القسم الثالث، القسم الثالث هنا في اختلاف في صرف الحكم، يعني واحد وجوب والآخر حرمة، أو واحد وجوب والآخر نفي الوجوب، يعني الاختلاف إما على نحو التناقض، مثل يجب عليك عتق رقبة ولا يجب عليك عتق رقبة مؤمن، هذا الاختلاف على أي نحو؟ على نحو السلب والإيجاب الطلاق، وأخرى يكون على نحو التضاد، أعتق رقبة ولا تعتق رقبة مؤمنة، لا تعتق باعتبار أن النهي يدل على حرمة، والحرمة والوجوب الأحكام الشرعية فيما بينها تقدم في أول الكتاب أنها متضادة. واضح؟ المهم أن سلخ الحكم في المطلق والمقيد في العام والخاص ليس واحد. في هذه الحالة لا يأتي الكلام المتقدم أنه أحرزنا وحدة المطلوب أو لم نفرز، لا معنى لأن نقول أحرزنا وحدة المطلوب أو لم نفرز. هنا في هذا القسم يوجد، لا يوجد نوع واحد من المطلوب، يوجد نوعان. طبعا هنا ينبغي أن نلتفت إلى مسألة، في القسم الأول من الحلقة الثالثة تقدم أن الأصل في النواهي والأوامر أن تحمل على ماذا؟ على المولوية، وقال لك صلي، وقال لك لا تشرب الخمر، الأصل في الأمر والنهي أنه صادر من المولى لغرض بعث المكلف نحو الفعل أو زجره عن الفعل، هذا هو الأصل في الأوامر والنواهي. ولكن في بعض الأحيان قد نخرج عن هذا الأصل لقرينة من القرائن، فنحمل الأمر إلى على الإرشاد أو النهي على الإرشاد. فيما نحن فيه نحتاج إلى هذا البحث. لو قال المولى أعتق رقبة مؤمنة، وقال في خطاب آخر لا تعتق رقبة كافرة، وفهمنا من دليل خارجي أو أي دليل كان أن لا تعتق هنا النهي ليس للتحريم، وإنما للإرشاد إلى أي شيء؟ إلى عدم صحة عتق الكافر. ففي هذه الحالة يكون القسم الثالث ينقلب إلى القسم الأول، أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر، يعني يصبح من باب الحكومة. كيف من باب الحكومة؟ يعني شوف، لا أعتق رقبة، موضوع هذا الحكم ما هو؟ الرقبة، صحيح؟ متعلق المتعلق هو الرقبة. يعني دليل الثاني، لا تعتق أو لا تعتق رقبة كافرة إذا جعلنا إرشاد إلى عدم صحة عتق الكافرة، فيكون له نظر إلى عقد الوضع في الدليل الأول، فبما أنه له نظر فيدخل في القسم الأول، يدخل في الحكومة. فحتى يكون هذا قسم مستقل من باب التقييد أو التخصيص، لا بد أن يكون النهي لأي شيء للمولوية لا للإرشاد. واضح هذا الكلام؟ هذا تمام الكلام في ذكر الأقسام. طبعا هذا التقسيم قلنا كما يجري في العام والخاص يجري في المطلق، أو كما يجري في المطلق والمقيد يجري في العام والخاص. بقي بعض النكات نقرأها ونقرأها. الفرق يعني الأول والثاني تقريبا، هل إنه من هذا القرية المتصلة؟ لا، الأول في الأول كان الثاني واردا بلسان التقييد، يعني بلسان التصرف في الموضوع أو في الحكم، ولذا جعلناه من باب الحكومة. يعني هكذا قال: أعطق رقبة، في دليل آخر قال مقصودي من الرقبة كذا، أي هذا تفسير فيدخل في الحكومة. بينما الثاني لا، ليس لسانه لسان التفسير، والثالث ليس كذلك، لكن الثاني والثالث يفترقان أن سنخ الحكم في الثاني في كل من المطلق والمقيد واحد، كلاهما وجوب، كلاهما حرمة، بينما في الثالث يوجد بينهما اختلاف. يعني في الأول يمكن أن يكون في النص سواء كان ثانية متصلة أو منفصلة. إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد، فدليل التقييد على أقسامه. القسم الأول، لذا ما بحث في القسم الأول لم يدخل في الحكم، ما في شيء جديد، يدخل فيما سبق، أن يكون دالا على التقييد بعنوان التقييد، فيكون ناظرا بلسانه التقييد إلى المطلق، ويقدم عليه باعتباره حاكما، ويدخل في القسم المتقدم. القسم الثاني، أن يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق، يعني يشتركان في نوع الحكم، كلاهما وجوب، كلاهما حرمة، كلاهما استحباب، وهكذا. كما إذا جاء خطاب أعتق رقبة ثم خطاب أعتق رقبة مؤمنة، وفي هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارض، وإن علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين وقع التعارض. في جانب الوحدة هنا بحسب العبارة، كيف اختلفت جانب الوحدة عن جانب التعدد؟ في جانب الوحدة اشترطنا العلم، يعني حتى يكون من مصادق التعارض لابد من العلم بأن المطلوب واحد، حتى يكون من مصادق التعارض. بينما لكي لا يكون من مصادق التعارض لم نشترط العلم بتعدد المطلوب، بل يكفي أي شيء؟ عدم العلم بالوحدة. فتنافي الدليلين بلحاظه مدلوليهما متوقف على أي شيء؟ على العلم بالوحدة. فإذا انتفى العلم بالوحدة، كيف ينتفي العلم بالوحدة؟ سواء علمنا بالتعدد أم كيف ينتفي العلم بالوحدة بصورتين، سواء علمنا بالتعدد أو لم نعلم بشيء. ففي كليهما يصدق أننا لا نعلم بوحدة المطلوب، فلا نعلم بالطعام فلا طعام فيه. وفي هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارض، وإن علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين وقع التعارض بين ظهور الأول في الإطلاق بقبيلة الحكمة وظهور الثاني في احترازية القيود. وحينئذ فإن كان الخطابان متصلين لم ينعقد للأول ظهور في الإطلاق، لما ذكرناه مرارا، لأن ظهور المطلق في الإطلاق متوقف على أي شيء؟ على عدم القرين، والثاني قرين، لأنه فرع، لأن واحد من مقدمات الحكمة عدم ذكر القرين، عدم ذكر القيد، لأنه فرع عدم ذكر ما يدل على القيد في الكلام والخطاب الآخر المتصل يدل على القيد، فلا تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. وإن كان الخطابان منفصلين انعقد الظهور في كل منهما لما تقدم. اتفق جيدا، هل في القرينة المنفصلة يوجد خلاف بين الميرزا النائيني وبين المصنف؟ منشأ هذا الخلاف أن المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، ما هي المقدمة الثانية؟ وهي عدم ذكر القيد. ما المقصود من عدم ذكر القيد؟ يقصد المصنف عدم ذكر القيد، عدم ذكر القيد المتصل، يعني الذي هو مقدمة من مقدمات الحكمة. ما هو؟ عدم ذكر القيد المتصل. بينما الميرزا النعيمي عدم ذكر القيد الأعم من المتصل والمتصل. لذا سوف يأتي يقول على مبنانا هذا الأمر يصح. وإن كان الخطابان منفصلين انعقد الظهور في كل منهما لما تقدم في بحث الإطلاق من أن الإطلاق ينعقد بمجرد عدم مجيء القرينة على القيد في شخص الكلام، يعني أي قرينة؟ متصل. وقدم الظهور الثاني لأنه قرينة بدليل إعدامه لظهور المطلق في فرض الاتصال. هذا ضابط ذكرناه في الدروس السابقة، أنه كيف نعرف أن هذا قرينا؟ اجعله متصلا، اجعله متصلا. إذا منع من الظهور فيكون في حالة الانفصال يصلح للقرين، لأنه قرين بدليل إعدامه لظهور المطلق في فرض الاتصال. وقد تقدم أن البناء العرفي على أن كل ما يهدم أصل الظهور في الكلام عند اتصاله بالكلام فهو قرين على الكلام في فرض الانفصال، ويقدم بملاك قرين. وهناك اتجاه آخر، ما هو؟ يقول إن دليل القيد حتى لو كان منفصلا يهدم أصل الظهور في مطلق. وهذا الاتجاه يقوم على الاعتقاد بأن قرينة الحكمة التي هي أساس الدلالة على الإطلاق متقومة بعدم ذكر القيد مطلقا. وقد تقدم في بحث الإطلاق إبطال ذلك، وقلنا ماذا؟ أنه هل هي معلقة، تتذكرون قلنا هل هي معلقة على عدم ذكر المنفصل أو على عدم إحراز المنفصل؟ لا، كان مقصودك على عدم ذكر المنفصل فلا يمكن لك أن تتمسك بإطلاقه أصلا، لأنه كل واحد يحتمل أن يكون سوف يأتي منفصل يدل على التقييد، وإما أن تكون على عدم إحراز المنفصل. هناك أيضا أشكال إشكالا آخر. المهم أثبت أن الذي هو من مقدمات الحكمة عدم ذكر القيد في شخص كلام، يعني عدم ذكر القيد المتصل. وقد تقدم في بحث الإطلاق إبطال ذلك. القسم الثالث أن يكون مفاده مفاد ماذا؟ أن يكون مفاده يعني مفاد الخطاب الآخر الدال على التقييد إثبات حكم مضاد في حصة من المطلق، كما إذا جاء أعتق رقبته ثم خطاب لا تعتق رقبة كافرة، الحكم المضاد أي أعتق للوجوب لا تعتق للحرمة، ولكن هذه الحرمة ثبتت في أي شيء؟ في حصة من حصص المطلق، لا في مطلق الرقبة بل في خصوص الرقبة الكافر، لكن بشرط على أن يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا لا إرشادا إلى مانعية الكفر حتى حقق العتق واجب، وإلا لدخل في القسم الأول. ليش دخل في القسم الأول؟ لأنه يكون حينئذ الخطاب الإرشادي ناظر إلى أي شيء؟ ناظر إلى المطلق، فيكون من باب الحقوق. وهذا القسم الثالث يختلف عن القسم السابق في أن التعارض هنا محقق على أي حال. ما معنى على أي حال؟ ما معنى على أي حال؟ نعلم بماذا؟ أحسن، يعني سواء مع وحدة المطلوب أو مع تعدد المطلوب، بلا حاجة إلى افتراض من الخارج، بخلاف القسم السابق فإنه يحتاج إلى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم، ويتفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله. يعني كيف يتفقان في أي شيء؟ إذ يقدم المقيد على المطلق في كلا القسمين، القسمين بنفس الملاك السابق. ما هو الملاك السابق؟ تقديم القرينة على ذي القرينة. هذا كله أين؟ في المطلق والمقيد. التخصيص نفس الكلام، إذا ورد عام يدل على العموم بالأداة، هذه كلمة بالأداة للتفريق بين هذا القسم وذلك القسم، أن كل من المطلق والعام يدل على الاستيعاب، لكن المطلق يدل على الاستيعاب بواسطة مقدمات الحكمة، والعام يدل على الاستيعاب بواسطة الأداء بصفة وضع الوضع الأداء. وإذا ورد عام يدل على العموم بالأداء وخاص جرت نفس الأقسام السابقة للمقيد هنا أيضا، لأن هذا الخاص طارة يكون ناظرا إلى العام، هذا القسم الأول فيدخل في الحكومة، وأخرى يكون متكفنا لإثبات سنخ حكم العام ولكن في دائرة أخص مثل أكرم العلماء وأكرم الفقهاء، كما إذا قيل أكرم كل فقير وقيل أكرم الفقير العادل. وثالثا أن يكون الخاص متكفلا لإثبات نقيض حكم العام أو ضده لبعض حصص العام، كما إذا قيل أكرم كل عالم وقيل لا يجب إكرام العالم، هذا أي مثال للنقيض أو للضد؟ أكرم ولا تكرم، أكرم ولا يجب، أكرم ولا يجب، سلب إيجاب، أكرم يعني يجب، لا يجب نقيض، هذا مثال للنقيض. أو أكرم كل عالم ولا تكرم النحو، هذا مثال لأي شيء؟ بالضبط، لأن أكرم مفادها الوجوب ولا تكرم مفادها الحرمة. واضح؟ ولا شك أنت اشتبهت من ناحية أن هذه أكرم لا تكرم، ظننت أنه ماذا؟ الكلام بحسب اللفظ، الكلام بحسب المعنى، وإلا نعم بحسب اللفظ هذا أكرم وجود إيجابه ولا تكرم سلب، انتبهنا؟ ولكن مقصودة بحسب ماذا؟ المفاد والمضمون، أكرم يعني يجب، لا تكرم يعني يحرم، بخلاف أكرم ولا يجب، هنا بينهما بحسب المضمون بينهما تمام. ولا شك في أن الخاص من القسم الأول يعتبر حاكما ويقدم بالحكومة على عموم العام، وأما الخاص من القسم الثاني فمع عدم إحراز وحدة الحكم لا تعارض، ومع إحراز وحدة الحكم يكون الخاص معارضا للعموم هنا، كما كان المقيد في نظير ذلك معارضا للإطلاق فيما تقدم. وأما الخاص من القسم الثالث فلا شك في أنه معارض للعموم. وعلى أي حال لا خلاف في تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما. تفجينا هذا بحث خصه هنا ولم يذكره قبل قليل في بحث المطلق والمقيد. اتفق الفقهاء أنه في صورة تعارض العام والخاص أيهما يقدم؟ خاص. ما في أحد خالف. أصلا لو حال أحد سالف في ذلك تدري ماذا يحصل؟ هذا ما يعبر عنه بتأسيس فقه جديد. كيف يعني تأسيس فقه جديد؟ لأن الفقه يحتاج إلى أداة. أدوات الفقه ما هي؟ قواعد علم الأصول. بعض الأدوات أو أكثر أدوات الفقيه هي قواعد علم الأصول. لو فرضنا شخص خالف في قاعدة أصولية أدت هذه القاعدة الأصولية إلى اختلاف النتائج الفقهية، فهذا يقال له تأسيس فقه جديد. فيما نحن فيه إذا لو أحد قال لا الذي يقدم هو العام لا الخاص، سوف ينعكس اختلافا كبيرا على الفتاوى فيلزم تأسيس فقه جديد. كذا متفق بين العلماء أن الخاص يقدم على العام. إذا أين الخلاف؟ الخلاف في منشأ تقديم الخاص على العام. واضح هذا الكلام؟ يوجد في هذا المجال يوجد نظريتان. النظرية الأولى أنه هل ملاك التقديم مجرد الأخصية أم أن ملاك التقديم الأقوائية والأظهرية؟ يعني جماعة يقولون الخاص يقدم على العام لأن الخاص أظهر وأقوى دلالة، أو بعبارة أخرى الخاص يقدم على العام ضرورة تقدم النص على الظاهر. ليش أنا عبرت بهالعبارة عن النص على الظاهر؟ في بحث المكاسب تقرؤون في المستقبل يوجد عبارة للشيخ الأنصاري يقول تقديم النص على الظاهر. فإذا نظرنا إلى الروايات نجد كلا الروايتين من باب الظهور. فشلون تقول نص ظاهر؟ ما معنى النص في الاصطلاح؟ النص الذي لا يحتمل خلافه. الظاهر ما هو؟ والذي يحتمل الخلاف. النص مثل حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت نص في الحرمة، بينما لا تنكحوا أمهاتكم هذا ظاهر في الحرمة، صيغة لا تفعل ظاهر وليست نصا، يمكن أن تكون مكروه لكنها ظاهرة في الحرمة. الشيخ الأنصاري يعبر في روايتين مطلق مقيد أو شيء من هذا القبيل يعبر بتقديم النص على الظاهر. ليه؟ شوف النص له إطلاقان. الإطلاق الأول للنص نسميه النص الحقيقي، لا الحقيقي في مقابل المجازي الآن يتضح، النص الحقيقي يعني هذا الكلام في حد ذاته يوجد فيه احتمال خلاف أو لا يوجد، إذا كان لا يوجد نسميه نصا، إذا يوجد نسميه ظهور. هذا النص بمعنى الحقيقي. وعندنا نص بالمعنى الإضافي، بالمعنى الإضافي يقول عندنا كلام ظاهر في معنى وكلام آخر ظاهر في معنى آخر، كلاهما يوجد فيهما احتمال الخلاف، لكن هذا الكلام بالنسبة لذاك الكلام أظهر، فلذا يقال له نص بالنسبة إلى هذا، نص بمعنى ماذا؟ الإضافي. فلا تشتبه، في بعض الأحيان يقولون نص ويقصدون المعنى الإضافي للنص. واضح هذا الكلام؟ طب فإذا الجماعة قالوا بأن الخاص يقدم على العام لكون الخاص نصا والعام ظاهرا، مقصود هنا من النص أي معنى النص؟ المعنى الثاني يعني أظهر. واضح هذا الكلام؟ أقوى ظهورا. وجماعة قالوا لا، ذات الأخصية تقتضي التقديم، يعني إن كانت مبتطلة فلا ينعقد، فلا ينعقد للعام ظهور في العموم، وإن كانت منفصلة فالعرف يقدمها كما تقدم. بينما جماعة قالوا لا، مناط التقديم الأظهرية. فقد واحد يقول ما هي الصنف؟ في كليهما نقدم، ما هي الصنف؟ نقول الثمرة تظهر فيما إذا كان الخاص ظهورا. تفت جيدا، قال المولى يجب عليك إكرام العلماء في هذا الكلام عندما ظهور وعندما نص. الظهور أين هو؟ أولا النص أين هو؟ يجب عليك إكرام العلماء. لو قلنا هكذا يجب عليك إكرام العلماء، وفي دليل آخر قال لا تكرم النحات. الدليل الأول له نص وظهور، نصه أين؟ في الحكم، يجب نص في الوجوب أو ظاهر في الوجوب، نص في الوجوب. لا يحتمل من قولنا يجب أن المقصود يستحب أو يحرم، فيجب من ناحية الحكم هو نص، من ناحية شموله لكل أفراد العلماء ظاهر، صيغة الجمع ظاهرة في العموم، لا نص في العموم. إذا العام فيه جهة نصوصية وفيه جهة ظهور. تعال إلى الخاص، من ناحية الحكم لا تكرم نص، نص في الحرمة أو ظاهر في الحرمة، ظاهر في الحرمة، لكن من ناحية شموله للنحات نص أو ظاهر؟ نص من ناحية شموله. شوف العلماء من ناحية شموله للنحات ظاهر، لأنه بعمومه يشمل النحات، أما هذا نص في النحات. إذا قلنا، شوف هنا تظهر الخبر، إذا قلنا بأن وجه تقدم الخاص على العام هو ذات الخصوصية، فحينئذ نقدم لا تكرم، لا تكرم النحات على يجب عليك إكرام العلماء، لأن الخصوصية هنا موجودة أو مفقودة؟ موجود. أما إذا قلنا منشأ التقديم الأظهري، نقول أن الأظهرية لا تسمى فيما نحن فيه، لا يوجد صغرى للأظهرية. ليه؟ لأن الخاص بلحاظ أحد الأمرين أظهر، لكن بلحاظ الأمر الآخر، بلحاظ الأمر الآخر ليس أظهر. يعني بلحاظ الحكم أيهما أظهر، العام أو الخاص؟ العام. وإن كان بلحاظ الموضوع الخاص أظهر، فهنا لا يوجد أظهرية حتى نقدم. فإذا تظهر الثمرة أين؟ إذا كان يوجد في الخاص، يوجد في الخاص مدلولان بأحدهما هو أظهر وبالآخر ليس بأظهر، حينئذ بناء على المسلك الثاني لا نستطيع أن نقدم، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. إذا كان هذا أظهريته 100% وهذا 50% تصبح 75%، فنرى هنا أيضا نجمعه، فليس من الضروري أن يكون بحسب المجموع أظهر. واضح هذا الكلام؟ شيخنا بالنسبة للمحال الجمع مش هو ظهور أن كل المحال؟ لا، بلحاظ شموله للمحال، بلحاظ شموله لمورده وخاصه. يقول وين صرنا في القراءة؟ وعلى أي حال فلا خلاف في تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما، فإن كان الخاص متصلا لم يسمح بانعقاد ظهور تضبيطي للعام في العموم، وإن كان منفصلا اعتبر قرينة على تخصيصه فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية لوجود قرينة على خلافه، وهذا على العموم متفق عليه لا خلاف فيه. وإنما الخلاف في أي شيء إذن؟ وإنما الخلاف في نقطة، وهي أن قرينية الخاص على التخصيص هل هي بملاك الأخصية مباشرة؟ لأنه خاص، أو بملاك أنه أقوى الدليلين ظهورا، فإن ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام في الشمول للمورد. يعني ظهور النحات في الشمول للنحو أقوى من ظهور العلماء في الشمول للنحو. وتظهر الثمرة، يعني هذا جواب عن سؤالك، ما الفرق ما دام في كلا الحالتين نقدم؟ نقول لا، في بعض الأحيان على أحد المسلكين لا نستطيع أن نقدم. وتظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول المذكور، إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر أقوى، ومثاله أن يرد لا يجب إكرام الفقراء ويرد أكرم الفقير القانع، فإن تخصيص العام، أين العام؟ لا يجب إكرام الفقراء، يتوقف على مجموع ظهورين في الخاص، أحدهما الشمول لمورده أكرم الفقير القانع وهذا نص، والآخر كون صيغة الأمر فيه بمعنى الوجوب وهذا ظاهر، والأول وإن كان أقوى من ظهور العام في العموم ولكن قد لا يكون الثاني كذلك. والصحيح أن الأخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفا، بدليل أن أي خاص نفترضه لو تصورناه متصلا بالعام لهدم ظهوره التصديق من الأساس، وهذا كاشف عن القرينية كما تقدم. طبعا عندما نقول مسلك القرينية هو الصحيح، لا يعني ذلك أننا ننكر تقديم الأظهر على الظاهر، لا ننكره، لكن هذه قاعدة غير مضطردة كما ذكرنا في هذا المثال. لذا يقول وهذا لا ينافي التسليم أيضا بأن الأظهر إذا كانت أظهريته واضحة عرفا يعتبر قرينة أيضا، وفي حالة تعارضه مع الظاهر يجمع بينهما عرفا بتحكيم الأظهر على الظاهر وفقا لنظرية الجمع العرفي العامة. ثم إن المراد يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.